الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فقد قال الله عز وجل: والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريد الله أن يخفف عنكم، وخلق الإنسان ضعيفا. هكذا يقرر الله تعالى هذه الكلية العامة الشاملة لكل إنسان، أن كل إنسان خلق ضعيفا في نشأته، كما قال الله عز وجل: من أي شيء خلقه؟ من نطفة خلقه. النطفة صبابة من الماء المهين. وخلق ضعيفا في علمه، قال الله عز وجل: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. وما علمناه بعد ذلك فهو قليل، كما قال الله عز وجل: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فعلم الآدمي قليل، محفوف بآفتين عظيمتين: جهل قبل العلم، ونسيان بعد العلم. فهو لا يعلم الغيب ولا يعلم المستقبل، حتى في تصرفاته الخاصة لا يعلم ماذا يفعل غدا، كما قال الله عز وجل: وما تدري نفس ماذا تكسب غدا. خلق الإنسان ضعيفا في تصوره وإدراكه، فقد يتصور البعيد قريبا والقريب بعيدا، والنافع ضارا والضار نافعا، ولا يدرك النتائج التي تتمخض عن تصرفاته. ومن أجل هذا الضعف وهذا القصور رحم الله الخلق بإرسال الرسل، وأنزل معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، فيسيروا على صراط الله المستقيم، ويستنيروا بهدي الله العليم الحكيم. ولئلا يبتدعوا تشريعات من عند أنفسهم يسلكون بها المتاهات في الظلم والجور والنزاع والخلاف، أو يسنوا أنظمة متناقضة فوضوية، إن أصلحت جانبا من الحياة أفسدت جوانب، أو يتبعوا أهواءهم ويطلقوا حرياتهم في تصرفاتهم ومعاملاتهم. ولا يمكن لشخص أن يطلق حريته بدون قيود، إلا كان ذلك على حساب حرية الآخرين. أيها الناس، لقد عمي قوم أو تعاموا عن الحق، حيث ظنوا أو زعموا أن شرائع الله إنما جاءت لإصلاح العبادات والأخلاق دون المعاملات، فاتبعوا أهواءهم في معاملاتهم، فشرعوا القوانين وتصرفوا كما يشاءون، فشاركوا الله تعالى في شرعه وعتوا عن أمره في شريعته. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم، يوم يقوم الناس لرب العالمين؟ أفلا يرجع هؤلاء السفهاء إلى رشدهم، ويتبعون سبيل ربهم، ويلتزمون بشريعة الله، ويقفون عند حدود الله، ويقولون سمعنا وأطعنا، ولا يكونون كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون، أو قالوا سمعنا وعصينا. أيها الناس، إن شريعة الله نظمت للناس طرق معاملاتهم فيما بينهم كما نظمت طرق أخلاقهم ومعاملتهم مع ربهم. فالواجب على كل مؤمن بالله واليوم الآخر أن يدين لله بالطاعة في عباداته وأخلاقه ومعاملاته، وأن لا يكون كالذين يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض، يدينون لله في العبادات والأخلاق ويتبعون أهواءهم في المعاملات، فإن الإنسان مسؤول عن ذلك كله. وكم في كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من وعد لمن استقام في معاملاته على أمر الله، ووعيد على من تعدى فيها حدود الله. اسمعوا قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: البيعان بالخيار، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. واسمعوا قول النبي صلى الله عليه وسلم أنه لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقالهم سواء. أيها الناس، لقد حرم الله الربا في كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأجمع على ذلك المسلمون في كل عصر وفي كل مصر، لم يختلف منهم اثنان في تحريمه فيما نص النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عليه. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. أي جرم في المعاملة أبلغ من معاملة يكون فيها الإنسان معلنا بحرب الله ورسوله؟ هل أحد منكم يستطيع أن يعلن الحرب على الله ورسوله؟ إن ذلك غير ممكن. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: لعن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال هم سواء، أي في الجرم واللعنة. أخرجه مسلم. ولقد بين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما يكون فيه الربا وكيف يكون، ففي صحيح مسلم عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلا بمثل، سواء بسواء، يدا بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. ولمسلم من حديث أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: فمن زاد أو استزاد فقد أربى، الآخذ والمعطي فيه سواء. فبين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذا الحديث أنه لا يجوز بيع الذهب بالذهب إلا بشرطين: الأول أن يكونا سواء في الوزن، لا يزيد أحدهما على الآخر، ولا يكون مع أحدهما شيء آخر. والثاني أن يكون ذلك يدا بيد، بمعنى أن يسلم كل واحد من الطرفين لصاحبه ما بادله به قبل أن يتفرقا، فإن زاد أحدهما على الآخر فهو ربا والعقد باطل، وإن تفرقا قبل القبض من الطرفين فالعقد باطل ولو كان سواء، وهو من الربا. وهكذا إذا بيعت الفضة بالفضة، أو البر بالبر، أو الشعير بالشعير، أو التمر بالتمر، أو الملح بالملح، فلا بد من هذين الشرطين: التساوي والقبض من الطرفين. فلا بد من هذين الشرطين: التساوي والقبض من الطرفين. فلو باع صاعا من بر بصاع منه وزيادة فهو ربا ولو كانت القيمة واحدة. وعلى هذا فإذا كان عند امرأتين حلي وأحبت إحداهما أن تبادل الأخرى فلا يجوز ذلك إلا أن يوزن حلي كل واحدة منهما فيكونان سواء، وأن تتقابضا قبل التفرق. وكذلك لا يجوز أن يبدل حلي جديد بقديم يساويه وزنا مع دفع فرق القيمة، ولكن يباع القديم بالدراهم ثم يشترى بالدراهم جديدا. ولقد بلغني أن بعض التجار الذهب يتبايعونه بواسطة التلفون أو التليكس، يزهم على محلات الذهب فيشتري منه كذا وكذا غراما، وبعد مضي مدة يزهم عليه فيقول بعها لنا، فيتصرف فيها قبل القبض بل قبل الملك، أو يشتري منه الذهب بواسطة التلفون أو التليكس ويرسلها إليه في بلده بدون قبض الثمن في مجلس العقد. وكل هذا ربا صريح وطريق محرم، والطريق الحلال أن توكل من يشتري من هناك ويسلم الثمن في مجلس العقد. أما إذا بيع الذهب بالفضة فإنه لا يشترط التساوي، وإنما يشترط التقابض قبل التفرق. فإذا بيع حلي من الذهب بدراهم فإنه يجب التقابض من الطرفين قبل التفرق، بحيث يقبض البائع الثمن كاملا ويقبض المشتري الحلي كاملا. فلو باع شخص سوارين من ذهب بمئتي ريال وكل واحد يساوي مئة، فأعطاه المشتري مئة ريال وأخذ السوارين وقال آتي لك بعد قليل ببقية الثمن، فهذا حرام عليهما ولا يصح البيع إلا في سوار واحد فقط، أما السوار الثاني فبيعه باطل. فإذا أحضر المشتري الثمن فإنهما يتبايعان من جديد سواء كان في قيمة الأول أو أقل أو أكثر. ولقد بلغنا أن الصواغ وتجار الذهب يبيعون الحلي بالدراهم ولا يقبضون الثمن من المشتري، وهذا حرام عليهم وحرام على المشتري، وهو من الربا الملعون فاعله على لسان محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفي ظني أن بعضهم لا يدري عن حكم هذه المسألة، وإلا فلا أظن أحدا يؤمن بالله واليوم الآخر يعلم أن هذا ربا ثم يتعامل به، لا سيما وأن في التقابض سلامة من الربا ومصلحة للطرفين، فالبائع ينتفع بنقد الثمن ويسلم من مماطلة المشتري أو نسيانه أو إعساره، والمشتري يفك ذمته بتسليم الثمن وخلو ذمته من الطلب. وقد يفتي بعض المتعاملين بهذا نفسه فيقول أنا لم أبع ذهبا بفضة وإنما بعت ذهبا بقرطاس. والجواب عن هذا أن نقول هذه الفتوى غلط وخداع من النفس للنفس، فإن هذه الأوراق جعلت نقدا وعملة بين الناس بمقتضى قرار الحكومة، فلها حكم ما جعلت بدلا عنه، فإذا جعلت بدلا عن الريالات الفضية كان لها حكم الفضة. وكل أحد يعلم بأن هذه الأوراق النقدية ليس لها قيمة بحد ذاتها، وإنما قيمتها بما جعلته الحكومة بدلا عنه. فاتقوا الله عباد الله، وسيروا في عباداتكم ومعاملاتكم وجميع تصرفاتكم على شريعة الله، ولا تتبعوا أهواءكم، فإن الله يقول ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين. اللهم اهدنا صراطك المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم احشرنا معهم يا رب العالمين. اللهم جنبنا صراط أصحاب الجحيم، صراط المغضوب عليهم والضالين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل. اللهم إنا نعوذ بك من شح الأنفس ومن البخل بما يجب، ونسألك اللهم أن تهدينا إلى صراط مستقيم، إنك على كل شيء قدير. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولكافة المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحمد في الآخرة والأولى، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المجتبى وخليله المصطفى، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن بهداه مهتدى وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فعباد الله، إن الله تعالى أحل لكم البيع وحرم الربا وحرم عليكم الظلم وحرم عليكم الخداع، ولذلك كانت المعاملات المحرمة ما اشتملت على ظلم أو ربا أو غرر. هذه هي الأصول التي ينبني عليها تحريم البيع: الظلم والربا والغرر. أما الظلم فمثاله أن يجبر الإنسان على بيع ماله بغير حق، فإنه إذا أجبر عليه وباعه فإن البيع حرام، ولا ينتقل به الملك عن البائع ولا ملك الثمن عن المشتري، بل يجب على المشتري إذا علم أن البائع مجبر على البيع يجب عليه أن يتجنب هذا الشراء، فإن فعل فإنه قد أعان على الإثم والعدوان. أما إذا كان ذلك بحق، مثل أن يجبر الراهن على بيع الرهن من أجل حق المرتهن، فإن ذلك لا بأس به لأنه مجبر بحق. ومثل أن يحجر على الإنسان لكثرة ديونه الزائدة على ما بيده من المال، فإنه يحجر عليه ويباع ماله لقضاء دينه. ومن ذلك أيضا أن تقرر الحكومة غرما على من خالف في أمر من الأمور النظامية التي يجب طاعة ولاة الأمور فيها، فإذا رتبت غرما كمصادرة السيارة مثلا للمخالفة ثم بيعت، فإنه لا بأس بشرائها لأنها بيعت بحق، إذ أن المخالف قد علم العقوبة وعرفها ولكنه خالف، ومقتضى ذلك أن تؤخذ الغرامة منه وأخذها منه بحق، لأن القول الراجح من أقوال العلماء أنه يجوز التعزير بأخذ المال، وعلى هذا مشى الناس من أزمنة طويلة وجاءت السنة بجنسه. أما الثاني فهو الربا، فالربا يحرم التعامل به وإن لم يكن فيه ظلم، كما لو اشترى الإنسان صاعا من البر طيب صاعا من البر طيبا بصاعين من البر رديئا، فإن ذلك لا يجوز ولو كانت القيمة واحدة، مع أنه لا ظلم في هذه الحال. ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أتي إليه بتمر طيب فقال: من أين هذا؟ قالوا: كنا نأخذ الصاع من هذا بالصاعين والصاعين من ثلاثة. فقال: أوه، عين الربا، ردوه، ثم بيعوا الرديء بالدراهم واشتروا بالدراهم جيدا. فمنع النبي صلى الله عليه وسلم من أخذ الصاعين الرديئين بالصاع الطيب مع أن القيمة واحدة، وبين الطريق السليم وهو أن يباع الرديء ويشترى بثمنه تمرا طيبا. أما الغرر فقد صح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر، وصح عنه أنه نهى عن بيع الحمل في البطن وعن بيع الحصاة وما أشبه ذلك من الغرر، وذلك لأن الغرر نوع من الميسر، فقد يكون أحد الطرفين غانما والآخر غارما، وكل عقد يتضمن هذه القاعدة إما غانما وإما غارما فإنه بيع محرم وغرر. ومن ذلك أن تقف سيارة البطيخ ويبيعها صاحبها الحب بريال مثلا، وفيها الصغير جدا والكبير جدا، فإن ذلك لا يجوز إلا أن يعلم مقدار الصغير من الكبير، وذلك لأنه غرر، والغرر محرم. والدليل على أنه غرر أن المشتري لو اطلع على أن الصغار أكثر من الكبار لرأى نفسه مغبونا، ولحاول أن يرد المبيع بكل قدرة وقوة، ولوقع في نفسه في قلبه عداوة وكراهة للرجل الذي باعه. وكل هذه الأمور مما تحرمه الشريعة، لأن المسلم يجب أن يكون أخا لأخيه المسلم، لا يبغضه ولا يكرهه ولا يتشاءم منه. أما لو كان البطيق على ظهر الأرض مفروشا يرى الصغير والكبير، فباعه كل حبة بدرهم أي بريال، فلا بأس بذلك، لأن ذلك معلوم بالمشاهدة. كذلك لو باعه السيارة جزافا بخمسمائة ريال مثلا فلا بأس، سواء كان فيها الصغير والكبير أكثر أو لا، لأنه لم يبع بالحبة وإنما باع بالجملة. عباد الله، اتقوا الله في معاملاتكم، وكونوا صرحاء مبينين لما يجب عليكم بيانه، غير كاتمين ولا خادعين. مر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم برجل يبيع طعاما، فأدخل النبي صلى الله عليه وسلم يده بالطعام فإذا أسفله مبلول، فقال: ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال: يا رسول الله، أصابته الماء أو السماء، يعني المطر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أفلا جعلته فوق ليراه الناس؟ من غش فليس منا. فاتقوا الله عباد الله، واعلموا أنكم إذا أخذتم درهما من أخيكم بغير حق فإن ذلك من حسناتكم، سوف يستوفيه المغبون يوم القيامة من الحسنات التي أنتم أحوج ما تكونون إليها. اللهم نجنا من حقوق عبادك، اللهم نجنا من حقوق عبادك، اللهم نجنا من حقوق عبادك، وأعذنا من الظلم ظاهره وباطنه، خفيه وبينه، يا رب العالمين. واعلموا أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة يعني في الدين بدعة، وكل بدعة ضلالة. فعليكم بالجماعة أي الاجتماع على دين الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، عليكم بالجماعة، فإن يد الله على الجماعة، ومن شذ في النار. وأكثروا من الصلاة والسلام على نبيكم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإن حقه عليكم أعظم من حقوق أي بشر، إن حقه عليكم أعظم من حقوق الوالدين، ومن حقوق الأخوين، ومن حقوق الأعمام، ومن حقوق جميع الناس. إنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما علم خيرا إلا دل أمته عليه، ولا علم شرا إلا حذر أمته عليه، فهو المبلغ الناصح الأمين صلوات الله وسلامه عليه. أكثروا من الصلاة والسلام عليه امتثالا لأمر الله، وقياما بحق رسول الله، وثوابا لكم وأجرا عند الله. قال الله عز وجل: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وأخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن من صلى عليه مرة واحدة صلى الله عليه بها عشرا. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد. اللهم ارزقنا محبته وتقديم محبته على النفس والولد والناس أجمعين يا رب العالمين. اللهم ارزقنا اتباعه ظاهرا وباطنا، اللهم توفنا على ملته، اللهم احشرنا في زمرته، اللهم أسقنا من حوضه، اللهم أدخلنا في شفاعته، اللهم اجمعنا به في جنات النعيم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين في جوارك يا رب العالمين. اللهم ارض عن خلفائه الراشدين، وعن زوجاته أمهات المؤمنين، وعن الصحابة أجمعين، وعن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اجعلنا ممن اتبعوهم بإحسان اللهم اجعلنا ممن اتبعوهم بإحسان، اللهم اجعلنا ممن اتبعوهم بإحسان يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. اللهم أحينا مسلمين وتوفنا مؤمنين وألحقنا بالصالحين يا أكرم الأكرمين. اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين، اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين، اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين وأصلح رعاياهم يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في سبيله في كل مكان، في كشمير وكسوفا وغيرهما من بلاد العالمين يا رب العالمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولكافة المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.